لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. عندما يكون الوقوف بالتداول يجب على السائق تغيير جهة الوقوف يوميا بين الساعة 8:30 والساعة 9 ليلا.